جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سن الله عليك سان يقول: هل المرأة لا يشرع لها المجافاة بين الذراعين والركبتين؟ هل هو المراد؟ المرأة ينبغي لها أن تضم نفسها وتجمع نفسها لأنه أستر لها. سن الله عليك سان يقول: السنة أن ترفع السبابة في التشهد الأخير حتى التسليم أم يقبضها ما قبل ذلك؟ لا حتى يسلم تكون على وضعها والله أعلم. يقول: هل يحركهما أم تبقى؟ التحريك منهم من يقول أنه كل ما مر ذكر الله ترفع أصبعك، ومنهم يقول ما دمت في حالة التشهد فأنت تشير بأصبعك إشارة إلى التوحيد، ومنهم من يقول فقط إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشير بها. وعلى كل حال ما دام أن هذا أمر مسنون وليس فيه شيء مقطوع به، صفة معينة مقطوع بها لا نتعداها، فافعل ما تراه مناسبا لك والله أعلم. هذه فائدة ذكر الشيخ الألباني في حديث عائشة. نعم. في قوله قال: وقول المؤلف وله علة، قال: ولكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، فإن الجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقي، ولسائره شواهد كثيرة في أحاديث متعددة يطول كلام بإرادها، ذكرته في صحيح أبي داود. يعني أنه صحح الحديث ونفى العلة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.